قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالأولى بالإمامة الأقرأ جودة، جودة بمعنى أنه يجيد القراءة فيخرج الحروف من مخارجها بلا تكلف، فهذا هو الأجود. وإن كان مع جودته أكثر حفظ، لأن استوي في الجودة فالأولى الأكثر، إن استويا في الجودة فالأولى الأكثر. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي أمكم أكثركم قرآنا. ومن أهل العلم من يرى أنه يقدم الأفقه، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، مع أن من الصحابة من كان أقرأ منه للقرآن كأبي. والجواب أن هذا توطئة لخلافته، فهذا يعني من جنس ولاية العهد، فهذا توطئة لخلافة الصديق رضي الله تعالى. قال هنا العالم في خصلته، لو كان يجيد تلاوة لكنه عامي في الفقه لا يحسن في خصلاته، لا يعرف أحكام سجود السهو، ولا يعرف ما يحتاج إليه في الصلاة من الأحكام، فلا يقدم عليه من هو دونه في الجودة مع كونه فقيها في الصلاة. نعم. قال: ثم إن استوى في القراءة الأفقه، إن استويا في القراءة فمقدم نعم الأفقه، استوي في القراءة جودة وكثرة فنقدم الأفقه. نعم. فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، يعني لا يجيد التلاوة. لا يجيد التلاوة، فيقدم القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة قارئ ولا يعرف أحكام الصلاة، يقدم على الفقيه الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. نعم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن فقيهان، هذا فقيه في الاقتصاد، في البيوع، يعني في جنايات، وهذا فقيه في أحكام الصلاة، فنقدم الفقيه في أحكام الصلاة، لأن يعني هذا فقه يختص بهذه العبادة نفسها. لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن لقوله صلى الله ثم إن استووا في القراءة والفقه نعم أسن نعم ثم الأسن يقدم الأسن يقدم الأسن يعني الأكبر سنة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريش ولا تقدموها. فيقول الأشرف ليس المقصود به يعني مطلقا أشرف من الآخر في نسبه، لا، المقصود الأشرف يعني القرشي فقط، فقدم القرشي على غيره، وأما غير القرشيين من سائر القبائل وسائر الناس نعم فإنهم يستوون هذا هو المذهب. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى التقديم بالنسب، وهذا أصح، لأن تقديم قريش في باب الإمامة الكبرى لأن الناس يجتمعون عليه. يعني قريش كان العرب لا يقدمون عليهم أحد وتجتمع عليهم دون غيره، ولذا كانت لهم الإمامة الكبرى، كانت لهم الإمامة الكبرى. وأما إمامة الصلاة فهم كغيرهم من الناس. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. الأقدم هجرة أو إسلاما، لكن الراجح أن هذا يقدم على الأسن. الأقدم هجرة يقدم على من كان أو إسلام، يقدم على من كان هو الأسن، يقدم على الأكبر، على الأكبر سنا. وهذا هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا ظاهر الحديث وهو القول الثاني في المذهب. وإنما قال مسلم في لمالك بن الحويرث وصحبه قال لهم: ولي أمكم أكبركم، لأنهم كانوا متساوين في السن متقاربين في السن وفي العلم، لأنهم يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده زمن ليتعلموا هذه المجموعة، فكانوا متقاربين في السن متقاربين كذلك في العلم، تقاربهم في العلم ظاهر. وذكر الفقهاء كذلك أنهم كانوا متقاربين أنهم كانوا متقاربين في العلم، وهجرتهم واحدة وإسلامهم واحد، هذا هو الظاهر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأسن، قال: ولي أمكم أكبركم. إذن الحديث المتقدم فيه أن الأقدم هجرة يقدم، الأقدم هجرة أو إسلام يقدم على الأسن، نعم، وهو القول الثاني في المذهب. نعم. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا. إن حصل مشاحة بينهم يقدم من تخرجه القرعة، من تخرجه القرعة، فتوضع قرعة ومن تخرجه القرعة فهو الإمام. نعم. لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم، كسائر الحقوق، فأقرع بينهم كسائر الحقوق، كسائر الحقوق مع التساوي والتزاحم وتعذر الجمع، وهم متساوون في الاستحقاق. من يقدم؟ وقدم من أخرجته القرعة. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن أبي مسعود. نعم، الصواب عن أبي مسعود. نعم. فيقول: ساكن البيت وإمام المسجد أحق، هذا إذا كان أهلا للإمامة، يحسن الفاتحة فإنه أولى. إلا من ذي سلطان، فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. فالسلطان يقدم حتى على ساكن البيت، إذا أتى السلطان إلى بيت فإنه يقدم على صاحبه، ويقدم على إمام المسجد، إذا أتى إلى مسجد فإن السلطان يقدم لعموم ولايته، لأن ولايته ولاية عامة، فيقدم على صاحب البيت ويقدم على صاحب المسجد. نعم. السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. نعم، لأنه يملك العبد وما ملك، فملك العبد لمن؟ للسيد. من باع عبدا وله مال فماله للذي تاب، فالعبد وماله لسيده. وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، يعني الذي نشأ في المدن والقرى، نشأ في المدن والقرى، فهذا يقدم، هذا يسمى بالحضري. لأن البادية الذين يشعون في البادية الذي يغلب فيهم الجهل والبعد عن العلم والقسوة والجفا، هذا هو الغالب في من ينشأ في البادية، في من ينشأ في البادية. أما الذي ينشأ في الحاضرة ولو كان أصله بدوي لكنه نشأ في الحاضر، فإن هذا يكون يتعلم العلم ويسمع القرآن ويسمع الفقه، نعم، فيقدم كما ذكر المؤلف الحضري على البدوي. ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع الألفة، ومن له ثياب أي ثوبان، وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، خبر عن حر وما عطف عليه. نعم، فالحر أولى من العبد، والحاضر أولى من البادي، والمقيم أولى، نعم، من المسافر، لو حضرت الصلاة فيه مسافر ومقيم فالمسافر، فالمقيم أولى، وكذلك البصير أولى من الأعمى، وكذلك المختون أولى من الأقلف، ومن له ثياب يعني يستر يجمل بها نفسه في صلاته فيستر ما يزيد على الواجب أولى، يعني يستر منكبيه، وهذا أولى، هذا أولى من الآخر. فالحر أولى من العبد والمبعر، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أعمى، لأن الأعمى قد لا يتوقع يعني من النجاسة، وقد يحصل له انحراف في القبلة ونحو ذلك، فكان هذا أولى منها. ومن له في الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، يعني رجل عنده ثوب يستر به عاتقين جميعا أولى من الذي يستر عاتقا واحد، إن هذا عنده مزيد فضل في اللباس، لأن هذا متصل في الصلاة في كمال الصلاة، ليس المقصود الزينة الزائدة، المقصود الزينة التي لها اتصال بالصلاة بأن يكون قد ستر عاتقيه. نعم. وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستأجر في البيت أولى من المؤجر، المستأجر يقدم على صاحب البيت المؤجر. نعم. والمعير كذلك، رجل أعار داره ثم زار هذا الرجل في بيته، البيت له لكنه عارية، فيقدم المستعير وفيقدم المعير، فالمعير أولى من المستعير، لأن الإعارة هنا ليست تمليك منفعة، لأن الإعارة هنا ليست تمليك منفعة، لكن المستأجر في البيت المستأجر يملك المنفعة، المنفعة مدة سنة له، المنفعة مدة سنة أو سنتين أو أكثر على حسب الاتفاق للمستأجر، لكن المعين له الشيء، هذا مجرد مستعين لا يملك لا عينا ولا نفعا، واضح، وإنما أذن له بالانتفاع. وتكره إمامة غير الأولى إلى إذنه بحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. نعم، والحديث يعني لا يصح، نعم، لكن المعنى ظاهر، والذي احتج به الإمام أحمد، لأن معناه ظاهر أنه ينبغي أن يكونوا أئمة الناس أن يكونوا صلحاء. ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. نعم، صاحب البيت تحرم، لكن إذا تقدم من كان ليس أجود في القراءة لكن ليس أمين، تقدم على من كان أجود منه، أو إذا استوي في الجودة فتقدم الأقل حفظا، نعم، هذا كله، نعم، خلاف الأولى، هذا كله خلاف الأولى، نعم، وتصح الصلاة، لكن يقولون صاحب البيت وإمام المسجد له، إمام المسجد إذا تقدمت عليه بلا إذن حرم ذلك، صاحب البيت إذا تقدمت عليه بلا إذنه حرم ذلك، واضح؟ فصاحب البيت له الحق، وكذلك إمام المسجد. أما ما تقدم من جهة الأولوية، عبد تقدم على حر تصح، حضري تقدم عليه بدوي تصح، لكن هذا خلاف الأولى وتكره الصلاة، واضح؟ يعني إذن ما تقدم ذكره لو أنه خولف فتقدم من غيره أولى منه تصح مع الكبائر، باستثناء إمام المسجد وصاحب البيت. فتح. ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني الجمعة تختلف عنه، وكذلك العيد يتولاه في العادة الأمراء كما كان في القديم، ويتعذر أن يجد في الغالب غير هذا الإمام الذي يصلي معه، فإن كان فاسقا صلى معه، لأن البلد لا يكون فيها في العادة إلا مصلى واحد العيد، هذا في القديم، وكذلك في الجمعة، كذلك في الجمعة، هذا في القديم. فاستثنى الفقهاء الصلاة خلف الفاسق في الأعياد والجمعة، لأنه يتعذر في العادة أن يجد غيره، أما في غير الجمعة والأعياد الصلوات المكتوبة، فالحنابلة يقولون إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، سواء كان فسقه من جهة أفعاله الذي يشرب الخمر، أو كانت من جهة اعتقاده كأن يكون شيعياً، أو ليس المقصود الرافضة الذين عندهم بدع مكفرة، قد يكون دون ذلك، عنده تشيع أو عنده إرجاء أو عنده شيء من المذاهب التي لا يخلو صاحبها بها من الإسلام، فيقول إن الصلاة خلفه لا تصح. والقول الثاني وهو الصواب أن هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام أن الصلاة خلف الفاسق تصح، لكن تكره، استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وصلى ابن مسعود خلف من يشرب الخمر كما في البخاري، وصلى كذلك أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، وابن عمر كما في البخاري، والحسن والحسين كما في البيهقي، كانوا يصلون خلف من هم من أهل الفسق. وقد قال عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عن إمام الفتنة الذي كان يأم الناس في زمنه، لما يعني قبيل مقتله رضي الله عنه، فسألوه فقال: إن أحسن ما يعمل الناس الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته، وكان إمام فتنة الذي يصلي في الناس. وكذلك وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. فالذي يترجح أنها تصح لكن تكره، ولا خلاف بين العلماء أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، لا خلاف، أبدا بين أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة. وأما إن كان مخالفا لك في المذهب، فإنه لا خلاف بين العلماء أن الصلاة تصح خلفه، كان تصلي خلف حنفي يرى النكاح بلا ولي ونحو ذلك من المسائل، فلا خلاف بين العلماء، هذا بالإجماع. بل من رأى أن الصلاة لا تصح خلفهم فهو مبتدئ ضال كما قال شيخ الإسلام. أما إذا كان يشرب النبيذ فلا، لأن النبيذ يعني ظاهر الحرمة، فلا يصلى خلفه. إذن المخالف لك في المذهب تصلي خلفه، لا يرى مثلا النقض بلحم الإبل، لا يرى مسائل مختلفة، لا يرى مثلا وجوب صلاة الجماعة، يعني مسائل مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فهذا لا يمنع من الاقتداء به. نعم، يعني تصلي خلف شافعي أو مالك أو حنفي، هذا لا بأس به. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه، رواه ابن ماجه عن جابر. لكن الحديث ضعيف. ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر. نعم، وهذا اتفاق، الكافر لا تصح خلفه، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفراغ أو بعد الفراغ منها، حتى لو بعد الفراغ منها. وذكروا أن بعض المستشرقين كان يحسن اللغة العربية، سكن في بعض بلاد العرب ودرس العلم وتفقه، فقدموه إماما له وكان كافرا في الباطن، فلما أن انتهى غرضه وتعلم، لأنه كان يتعلمون العلوم هذه من أهل الإسلام من المستشرقين، فلما سلم قال لهم: فإن بانت من كافر بطلت. هذا يعني من متن خليل في فقه المالكية: فإن بانت من كافر بطلت. حتى لو كان بعد الفراغ فإنها تبطل. نعم، وتصح خلف المخالف في الفروع. نعم، إجماعا كما تقدم. نعم، وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. الإمام يعتقد أن هذا واجب وترك بطلت صلاته، يعني المأموم ترتبط صلاته بإمامه. فإذا صلى شافعي مثلا خلف حنبلي يرى أن التشهد الأول واجب، الحنبلي يرى أن التشهد الأول واجب، فتركه الحنبلي عمدا، تبطل صلاة من خلفه، لأن الإمام هنا يعتقد أن التشهد الأول واجب وتركه عمدا، فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، حتى لو كان بعض من خلفه لا يعتقد أن التشهد واجب. واضح؟ وإن كان عند مأموم وحده لم يعد المأموم. نعم، لو المأموم ترك شيء من الواجبات، مثل يصلي معك مأموم أنت ولا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، يعتقد أنه سنة، ما قال سبحان ربي العظيم، يعتقد أنه سنة، فالصلاة صحيحة، أنت أيها الإمام صلاتك صحيحة، لم تترك الواجب. والمأموم ترك واجبا هو يعتقد أنه ليس بواجب. واضح؟ يعني إذا كنت إماما فصلى خلفك شافعي، الشافعي لا يرى أن قول سبحان ربي العظيم أنه لا يرى أنه واجب، صلى خلفك ولم يقل سبحان ربي العظيم، صلاتك صحيحة أنت أيها الإمام، وصلاة المأموم صحيحة. وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. نعم، الذي يترك واجب من واجبات الصلاة أو من أركانها أو من شروطها، وإن كان الواجب مختلفا فيه، لكن هو لا يرى، هو يعني لم يخالف بناء على تأويل أو تقليد، فإنه يعيد. نعم، ولا تصح صلاة رجل وخمتا خلف امرأة لحديث جابر السابق. فالمرأة لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة خلفها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري والحديث المتقدم. وأما حديث ورقة بنت نوفل في أبي داود فإن فيه جهالة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤم أهل دارها، وأخذ به بعض العلماء في أنه يصح أن تؤم في النافلة، ومنهم من قيد هذا بالتراويح، وقالوا إن أمت فإنها لا تتقدم للرجال بل تتأخر، ومنهم من قال إنها فقط تؤم بالقراءة لكنها تكون تبعا في الركوع وفي السجود، يعني يكون هناك إمام يركع ويسجد وهو المتقدم على الناس يؤمهم في الركوع وفي السجود وهي تؤم بالقراءة. لكن هذا كله ينبني على الحديث، والحديث ضعيف. فالصحيح أنها لا تصح، لا يصح أن تؤم المرأة. أما في النساء فيصح أن تؤم المرأة. نعم. ولا خلف خنثى للرجال والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة. الخنثى ما يصح، لأنه يحتمل أن يكون امرأة. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع وتصحيح. ولا يصح، ولا يصح. وهذا هو المذهب، أن الصبي لا يؤم البالغ يعني في الفرض، وأما في النفل قال وتصح في نفل بعد ذلك. هذا المذهب. والقول الثاني هو قول الجمهور والصواب، أنها تصح، أنها تصح، يعني يصح أن يؤم الصبي يعني الذي تم له سبع سنين، تم له سبع سنين يصح أن يؤم في الصلاة فرضا ونفلا مثل التراويح. أما عند الحنابلة في النفل مثل التراويح لا مانع أن يؤم الصبي في التراويح، في النفل، عموم النفل، لكن الصحيح حتى في الفرض. ويدل عليها حديث عمرو ابن سلمة، وفيه أنه تقدم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، والشك هنا يحمل على سبع، لأن المتيقن أن لأنه هو المتيقن، لأنه هو المتيقن. والصواب من أقوال من قول العلماء أن المميز هو الذي تم له سبع سنين، فإنه أما قومه كما في البخاري وهو ابن ست أو سبع سنين. نعم. وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله، يعني صلوا للعصر صبي بصبي ما في بأس، ابن سبع ابن سبع ابن ثمان ابن تسع. المقصود أن هذا مميز وهذا مميز، ما في معنى. ولا إمامة أخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. فالأخرس لا يصح أن يؤم ولو كان مثله، أخرس بأخرس، ولو كان مثل أخرس بأخرس. وقياس المذهب أنه يصح أن يؤم مثله، هذا قياس المذهب. والراجح أنه يقيد كما قال الشيخ محمد رحمه الله بقيد، وهو أن لا يوجد غيره. فلو أن جماعة ممن لا ينطق تقدم أحدهم بهم فلا بأس يصح، إن لم يوجد إمام ليس بأخرس، يعني ما فيه إلا هم المجموعة فقط، فيصح أن يتقدم أحد. لكن لو كان فيه شخص ليس بأخرس فليس لأحدهم أن يتقدم، بل يتقدم بهم الناطق. نعم. إذن تصح إمامة الأخرس بمثله إن لم يوجد غيره، إن لم يوجد غيره. نعم. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. الإمام إذا كان عاجز عن الركوع ما يقدر يركع أو ما يقدر يسجد، ما يقدر على السجود أو ما يقدر على القعود، يصلي وهو قائم لا يقدر على القعود، فيقول لا يصح إلا بمثله، لا يصح إلا بمثله. نعم. أو قيام، أي ولا تصح إمامة العاجز. أو الثاني واختيار شيخ الإسلام أنها تصح، أنه يصح أن يؤم مطلقا، لأن إمامته، لأن صلاته تصح، وما صحت صلاته صحت إمامته، فلا مانع أن يؤم هذا الذي لا يقدر على السجود. لكنهم يسجدون، ما يتركون السجود، الجماعة يسجدون. إذا كان الإمام لا يقدر على السجود، بعض الأئمة ينحني لكنه ما يقدر، يومي إيمان شديدا لكنه ما يقدر على السجود، فيصح أن يكون إماما والمأموم يسجد، ما يترك السجود، المأموم يأتي بالأركان التي يتركها الإمام. نعم. ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله، إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لأن لا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. يقول إن إمام الحي إن كان لا يقدر على القيام وكانت علته يرجى زوالها فيصح أن يصلي قاعدا، يصلي قاعدة. يعني الآن أتيت إلى مسجد فتقدم رجل مقعد، فإن كان هذا المقعد هو إمام المسجد الراتب وكان مرجو زوال العلة، يعني يرجى أن تذهب علته ليس مقعداً على الدوام، وإنما علته تحتاج إلى دواء وعلاج وتزول، فيصح هذا المذهب، فيصح أن يصلي به القاعد. فإن كان ليس الإمام الراتب أو لم يكن مرجو زوال العلة، نعم، فلا يصح. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا، الجماعة يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فيصلون قعودا، يصلون قعودا. وقال في الحديث إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم لملوكهم، إن كنتم آنفا لتفعلون، شوف واحد يكلمهم الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم بعظمائهم يقومون عليهم وهم قعود، يقومون عليهم وهم قعود، فأشار عليهم النبي وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا. فيقول هنا يصلون وراءه جلوسا ندبا، وعن أحمد وجوبا وهو ظاهر الحديث. نعم. ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه. عن عائشة وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. نعم، يعني إذا تقدم لهم أنه إذا صلى الإمام قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمة، ابتدأ الصلاة قائمة ثم قعد، اعتل وقعد، فإن الجماعة يتمون صلاتهم ماذا؟ قياما، لأن أبا بكر كما في الصحيحين كان يصلي بالناس فجاء المسلم وجلس عن يمينه، جلس عن يمينه، فكان أبو بكر يقتدي من المسلم، وكان الناس يقتدون بأبي بكر، وفيه أنهم صلوا قياما. إذا إمام الحي مرجو زوال العلة إذا صلى قائما من أول الصلاة قاعدا من أول الصلاة فإنهم يصلون قعودا، وإن صلى من أول الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يتمون صلاتهم، نعم، يصومون صلاتهم قياما. نعم. وبهذا تجتمع الأدلة كما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله. يقول من به سلس بول يصح أن يؤم مثله فقط، فالإمام إذا كان به سلس بول فلا يصح أن يؤم من ليس به سلس بول. والقول الثاني وهو الصواب أنه يصح أن يؤم من به سلس بول من ليس به سلس بول، هذا هو القول الثاني في المسألة وهو الصواب، لأن تركه لهذه الطهارة لهذا الترك لهذا الشرط إنما هو ترك العاجز، فهو قد عجز عن ذلك لأنه يتوضأ وينزل معه بعض البول هذا أنه عاجز ليس قادر ليس قادر على ذلك يعذر. فيصح من به سلس بول يعني لا يترك، بعض العلم يبتلى بسلس البول يقول أترك المسجد أنا به سلس بول، لا تصلي بالناس لا حرج في ذلك على الصحيح. نعم. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه، فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده. نعم. يقول لا تصح خلف يعني خلف إمام محدث حدثا أصغر أو أكبر، يعني إما جنوب أو محدث حدث أصغر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها، يعني الإمام بثوبه نجاسة، إذا كان يعلم الإمام ذلك، يعني الإمام يعلم أنه محدث فصلى بالناس وهو يعلم أنه محدث، الإمام يعلم أنه محدث أو يعلم أن فيه نجاسة فصلى بالناس، بعض الناس أثناء الصلاة تتذكر أنه محدث فيتم به وهو محدث، هذا على المذهب تبطل صلاته قطعا هو وتبطل صلاة المأمومين، واضح؟ أو كذلك تذكر أن في ثوبه نجاسة، نسي أن يغسل سرواله من نجاسة أصابته، فتذكر أثناء الصلاة، تذكر أثناء الصلاة، فالمذهب أن صلاة المأمومين أيضا تبطل. يقول إن كان يعلم ذلك، فإن جهل، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي وقول بعض الحنابل هو الراجح، أن صلاة المأمومين تصح ما دام أن المأمومين لا يعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه، واضح هذا؟ لكن قال هنا فإن جهل هو أي الإمام جهل أنه محدث وجاهل المأموم حتى انقضت، حصل الجهل من الطرفين، يعني صحت الصلاة لمأموم وحده، الإمام لا تصح قطعا لأنه صلى محدث تذكر بعد الصلاة أنه محدث يعيد الإمام، لكن حتى لكن المأموم هنا لا يعيد. إذن إذا كان الإمام جاهل والمأموم جاهل فصلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيح، واستدلوا بالآثار. قال بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. نعم. والحديث نعم، والحديث وإن كان ضعيفا لكن آثار السلف تدل على ذلك. نعم. رواه محمد بن حسين الحراني عن البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا، وإن علم معه واحد أعاد الكل، وإن علم أنه وإن علم هو قلنا أنه يعيد ويعيدون، أو المأموم واضح أيضا، لو كان المأموم يعلم أن إمامه محدث هذا ظاهر أن صلاته لا تصح، لكن يعلم أن الإمام محدث. قال وإن علم معه واحد أعاد الكل، واحد يقول أنا أعرف أن الإمام محدث والبقية يقول لا نعرف لا ندري أن الإمام محدث، يقول أعاد الكل، والصواب أن الذي يعيد هو الذي علم فقط، الذي يعلم أن الإمام محدث هو الذي يعيد دون غيره، يعني رجل دعا الإمام على فطور وأتى بلحم الحاشي وأفطر والإمام ولم يتوضأ وذهبوا إلى المسجد والإمام يرى أن الإبل نعم أن لحم الإبل ينقض ألو، والمأموم يعلم أن الإمام قد أكل لحم الجزو وهو كذلك يرى هذا، على الصحيح من الذي يعيد؟ هذا المأموم فقط، وأما بقية المصلين فلا يعودون فلا يعيدون، وهو اختيار الموفق، واضح؟ يعني الذي يعيد من الذي علم فقط أن الإمام محدث. نعم. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا. يعني علم المأموم أن الإمام ترك واجبا عليه فيها في الصلاة سهو، أو شك، عنده شك في أن إمامه مخل، إما بركن أو بشرط، عنده شك، مثل يرى رطوبة لا يدري، هذا شك. نعم، هنا ما يضر، ما تصح الصلاة، هذا مجرد شك. نعم. وإن كان أربعة، بخلاف ما لو ترك الإمام السترة، لأن هذا ظاهر، السترة يعني ستر العورة، لو صلى الإمام وعورته منكشفة هذا مباح. نعم. أو الاستقبال، يصلي إلى غير قبلة الإمام، هذا واضح، هذا كيف تقتدي به وأنت ترى أنه يصلي إلى غير قبلة، هنا تبطل صلاة المأموم. نعم. وإن كان أربعون وكذلك الإمام. نعم. وإن كان أربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل، سواء كان إماما أو مأموما. نعم، هذا المذهب الصواب خلاف ذلك. يعني لو كان عددهم فقط، لو كان عددهم فقط 40، لكن لو كانوا 1000 أو 100 واحد منهم محدث ما يضر، لكن إن كانوا 40 فهذا المحدث وجوده كعدمه، فأصبحوا كم؟ 39، وهذا العدد لا يجزئ في صلاة الجمعة على المذهب، يعني المذهب لابد من حضور 40. نعم. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم، بأن يضغم حرفا فيها لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرط. يعني الذي لا يحسن الفاتحة هو الأمي، فالأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم، لأنه إذا أدغم فيها ما لا يضغم يكون قد أنقص حرف. أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثر، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المعطوف. أو يبدل حرفا بغيره هو الألثر، كمن يبدل الراء غينا. والقول الثاني أن الألثر تصح إمامته، لأن الألثر عاجز لا يقدر، هذا نطق لا يقدر أن ينطق. نعم، لا يقدر أن ينطق الراء، ينطقها غينا. وأما إذا كان يقدر لكنه لا يحرص على ذلك فنعم لا تصح. وأما إذا كانت هذه قدرته يعجز عن النطق فينطق الراء غينا أو ينطق الراء لاما فهذا معذور، مثل بعضهم الشين في أشهد ما ينطقها جيدا، يتقن قريبة إلى السين أو نحو ذلك ولا يقدر، فهذا عاجز، هذه قدرته، فهذا تصح إمامته في أصح القولين. يقول إلا ضاد المغضوب عليهم، والضالين بضاء، فقلب الضاد إلى الضاء هذا يعذر به ولا يؤثر، لأن المخرجين متقاربان فخفف في ذلك كما هو مشهور في مذهب أحمد وغيره. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم، هذا لحن يحيل المعنى، تكون الله الفاتحة باطلة، إياك يقول. نعم. وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا، فإن لم يحل المعنى كفتح دار نعبد ونون نستعين لم يكن أميا، هذا لا يحيل المعنى، كفتح دال نعبد يقول نعبد نعبد، هذا لحن لا يحيل المعنى. نعم. إلا بمثله فتصح لمساواته له. نعم. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته. ولا يقول هذا يحفظ النصف الأول وهذا يحفظ النصف الثاني، فلا يصح أن يقتدي هذا بهذا، ولا عكسه، عاجز عن النصف الأخير ويحفظ النصف الأول. ولا صلاة من لأن هذا أمي وهذا أمي، لكن عند العاجز ما في غير هذا يقتدي. أما إذا وجد من يحسن الفاتحة فلا يقتدي هذا بهذا. ولا صلاة من اهتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه وتكره. نعم، إن قدر الأم على إصلاح وإصلاحه لم تصح صلاته بنفسه فضلا عن إمامته. إذا كان الأم يقدر أن يصلح فاتحته ولم يصلحها فإن صلاته لا تصح. نعم. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرح. يعني ما يضر أنت أن يحصل من الإمام لحن في غير الفاتحة إلا إذا تعمد. إذا كان يتعمد وكلم الله موسى، يقول وكلم الله موسى تكليما، فيقول وكلم الله ونحو ذلك، هذا ليحيل المعنى. إن تعمده بطلت صلاته لأنه يعتبر كالكلام الأجنبي. إذا حصل منك لحن في القرآن متعمد فيكون هذا كلاما كالكلام الأجنبي في الصلاة. نعم. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والكأفاء أو جهلا أو سهوا تصح. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام من يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. يعني ينطقها قاف لكنه لا ينطقها على وجهها، مثل يقول قال مثلا، قال ونحو ذلك، قاب ما يقول قاب. فهذه يعني هذا لا يحسن إخراج الحرف بمخرجه، فهذا كالقاف والضاد تصح. نعم تصح إمامته. نعم. وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يصرع فتصح إمامته مع الكراهة لما فيهم من النقص. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقول وقت عبد الجليل أنه قد يصلي يعني بخشى منه يصلي بشيء يضعه حتى ما يعارض ما تقدم. قوله أقطع الرجلين قد يصلي هذا بأرجل من خشب ونحو ذلك. والأجنبية يقول هنا يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر، لكن إن كان فيه خلوة نعم فيحكم إن كانت واحدة. نعم. أما أكثر من واحدة فلا يحكم. نعم. ويكره. لكن إن أما أجنبية وحدها وفي ذلك خلوة فيحكم. نعم. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين. هذا الحديث حديث حسن وفيه كراهية الإمام، إذا كراهية الإمامة لقوم يكرهون الإمام. قال وإمام قوم وهم له كارهون. وفي الحديث الآخر ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم، لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر، وفيه ورجل أما قوما وهم له كارهون. هذه الكراهية كما قال المؤلف لخلل في دينه أو فضله، لخلل يكرهونه لخلل في دينه أو في فضله. نعم. وأما إذا كانت الكراهية لدينه، وأما إذا كانت الكراهية لصلاحه ولمحافظته على السنة، فإن هذه لا تعتبر، هذه لا تعتبر. لكن إذا كان عنده شيء من النقص في دينه أو شيء من النقص في فضله، كان يكون فيه شح أو يكون في بعض الصفات التي يكرهونها أو نحو ذلك، فإنه يكره أن يؤمه حيث هم له كارهون. نعم. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. نعم، لا كراهة في حقه. لكن إن كانت الكراهة بينهم كراهية كما يحصل بين أهل الأهواء، فمثل رجل يؤم جماعة مثلا من الصوفية وهو من أهل السنة، فنقول هنا ينبغي لك أن تترك هذا المسجد، لأن بقاءك مع كراهيتهم يخالف مقصود الشارع من اجتماع الناس للجماعة وتألفهم وتوادهم، فاختر مثلك من أهل السنة من تؤمه. هنا يكرهونه وهو فاضل في دينه، لكن هذا يؤثر في التآلف في المسجد ويؤثر في التواد الذي شرعت له الجماعة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. نعم، فإمامة ولد الزنا تصح ولا تزر وازرة وزر أخرى، والجندي يعني الشرطي، لأنه كان يظهر في الشرط الكثير من الأذى والظلم، فلذا قال هنا والجندي، لأنه يظهر في الجنود الظلم، هذا يعني في القديم لأنهم يكون كالسياط للظلمة ونحو ذلك، فإذا ظهر هذا فيهم فإنه لا تكره إمامة من سلم دينه منه. نعم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. يؤدي الصلاة بمن يقضيها، فالإمام يؤدي والمأموم يقضي، ما في بأس. نعم. من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. يعني هذا يصلي الظهر وهذا يصلي الظهر، لكن هذا يؤدي وهذا يقضي، هذا لا يؤثر. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا اتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يعني يقول إن المفترض لا يقتدي بالمتنفل، يعني إمام متنفل مثلا يصلي التراويح وهذا لم يصلي العشاء، فيقول لا يصح أن يقتدي من يصلي العشاء بمن يصلي التنفل مثل التراويح، أو أتيت مثلا لصلاة العصر فوجدت الناس قد صلى، فقام رجل يصلي معك يتصدق عليك فصلى بك هو الإمام، هي له نافلة ولك أنت وصلاتك أنت فريضة، فالمذهب أنه لا يصح. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الشافعية هو الراجح أنه، واختيار الموفق أنه يصح، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى مسجد بني سلمة فيصلي بهم العشاء، والحديث متفق عليه، فكانت له نافلة ولهم فريضة كما جاء في الدارقطني والبيهقي، هي لهم نافلة، هي له نافلة ولهم فريضة. إذن يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض. نعم. لكن العكس يقول يصح. قال: ويصح النفل خلف الفرض، ما في بأس. تقدمت لكم عدة مسائل مثل إعادة، إعادة الجماعة. أنت الآن تصلي تطوعا خلف من يصلي الظهر، هذا ما في بأس، الإمام هو المفترض وأنت أيها المأموم متنفل. تتصدق على شخص تصلي معه، أنت متنفل وهو مفترض. قال: قال: ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا. وقيل منع فرضا وقيل منع فرضا وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. انتهى. يقول: لا يصح اهتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره. هذا هو قول الجمهور وهو المذهب. وقال الشافعية يصح كإمامة المتنفل المفتن. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وقول الجمهور، وذلك لأن هذا الاختلاف يترتب عليه اختلاف في الأفعال. ولذا قال المؤلف الشارح، قال: لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. يعني مثلا صلى رجل العشاء خلف إمام يصلي الفجر، فإذا سلم الإمام الركعتين ماذا يفعل المأموم؟ يقوم. وإذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يفعل المأموم؟ يجلس والإمام قائم. فهذه مخالفة. نعم في بعض الصلوات، لكن لا بد أن تكون القاعدة واحدة. في بعض الصلوات تكون واحدة مثل الظهر والعصر، لكن هذه المسائل تكون واحدة، ينبغي أن تكون لها قاعدة واحدة. فنقول هذه فريضة وهذه فريضة، ويترتب على ذلك اختلاف في الأفعال. فالصحيح خلاف ما ذهب إليه الشافعية واختاره شيخ الإسلام وجماعة من المحققين الذين أو جماعة من أهل العلم من أهل التحقيق، لكن هذه المسألة الذي يترجح خلافه، وأن التحقيق الذي يترجح أنه خلاف ذلك، لأن هذا فيه اختلاف في الأفعال. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. نعم. قال رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا، وقيل كذلك ونفلا، يعني القول الثاني حتى في النفل، لكن المذهب أن المنع في الفرض. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، يمتنع فعل هذه العبادات خلف من يصلي الفرض. يمتنع أن تصلي صلاة كسوف واستسقاء وجنازة خلف من يصلي الفرض. السنة أن يقف المأمومون، فيؤخذ منه صحة نفله خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف التراويح. ما في منع، لأن هذا لا يخالفه في أفعاله. نعم. حتى على القول الثاني. نعم. القول الثاني الذي قال فيه وقيل ونفلا. نعم. فصل في موقف. إذا ترتب على اقتداء المصلي بالمصلي اختلاف في الأفعال، نعم، كاقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، أو من يصلي المغرب بالعشاء أو من يصلي العشاء بالمغرب أو غير ذلك، هذا يترتب عليه اختلاف في الأفعال. فالمذهب هو قول الجمهور أن الاقتداء هنا لا يصح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. وهذا اختلاف عليه. نعم. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. نعم. فإمام العراة يقف وسطهم، وأما إمام الصلاة فالأفضل أن يتقدم، لكن لو صلى الإمام الصلاة وسطهم صح، لو صلى في نفس الصف في وسطهم فإنه يصح. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي، المرأة إذا أمت النساء تكون وصفة النساء. نعم. ويصح وقوفه وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه. عن يمين الإمام أو عن جانبيه. لو صلى الإمام واحد عن يمينه واحد عن يساره أو أربع عن يمينه وأربع عن يساره أو صلى الإمام صلى جميعا عن يمينه فيصح. لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. نعم، فالصحيح أنه من قول ابن مسعود. نعم. لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحال. نعم، فلا يتقدم الإمام ولو كان ذلك بتكبيرة الإحرام فقط، لا يصلي قدامه أبدا، لا يصلي قدامه أبدا إلا فيما اختاره شيخ الإسلام تميمي بن قيم فيما إذا كان هناك ضرورة، كما يكون الزحام في الحج وفي الجمع وفي نحو ذلك، فإذا كان هناك زحام فإنه يخفف في ذلك. فإذا صلى بعض المصلين قدامه للزحام نعم فلا بأس، لأن هذا موضع ضرورة كالصلاة خلفه لموضع الضرورة. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. الاعتبار بأي شيء بمؤخر القدم، ليس الاعتبار بالأصابع، لأن الناس تختلف أقدامهم، فالاعتبار إنما هو بمؤخر القدم. إذا لو كان تقدمه يسيرا، يعني لو قدم رجله على رجل الإمام بحيث أن مؤخرة قدم المأموم متقدمة على مؤخرة قدم الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليه، يعني بمقعدته، إذا قعد فنقول ليكن قعود، كان يصلي جالس وين يجلس، نقول لتكن أليتك محاذية لقدمي نعم الإمام. نعم. حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. ما يضر، جالس وقد مد رجليه لا يضر. نعم. وإن كان مضطجعا فبالجنب. نعم، إن كان مضطجعا فبالجنب، يعني يصلي عن يمين الإمام ويضطجع هكذا ويكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة، فالمساواة تكون بين رجلي الإمام وبين ماذا؟ جنبه. نعم. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. نعم، إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، يعني صار الظهر وصار ظهره يلي وجه الإمام، هذا ما يصح. نعم، لأنه متقدم عليه. نعم، هذا في النفل داخل الكعبة. أما إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام ما يؤثر، ما يؤثر، لأن الكعبة تختلف. نعم. أو ظهره إلى ظهره، أعطيت الإمام ظهرك ويصلي بك مثلا تراويح داخل الكعبة، تعطيه ظهرك ويعطيك المأموم ظهره، أنت تستقبل هذا الجدار ويستقبل هذا الجدار، هذا ما يؤثر. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان إذا ما يفعل يقفون حول الكعبة مستديرين، بعض المصلين يكون وجهه إلى وجه الإمام. صحت فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم. يعني هناك صفوف بين الإمام وبين الكعبة، هذه الصفوف اللي بين الإمام والكعبة لا تقف فيها، أما الصفوف من هذه الجهة ومن هذه الجهة يجوز أن حتى تلتصق بالكعبة، ما يكون بينك وبين الكعبة إلا نعم إلا ما يكفيك للسجود. يعني عندنا أربع جهات، ثلاث جهات لو قرب المأمومون حتى كادوا يلتصقون بالكعبة، لكن الجهة التي فيها الإمام إن كان الإمام ترك صفا أو صفين أمامه فلا يقف في هذين الصفين أحد. نعم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. نعم، في شدة الخوف يغتفر، مثل يقتدي بآخر في حرب، في أثناء الحرب ارتدى هذا بهذا فيغتفر عن التقدم. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة، إذا صلى ركعة فأكثر. هذا هو المثل، يعني إذا صليت فقط عن يسار الإمام فإنها لا تصح، لا تصح. يعني لو صلى اثنان أحدهم عن يمين والآخر عن يساره ماذا؟ صحت. لكن لو كان المأموم يصلي عن يسار الإمام فقط وليس عن يمينه أحد فالمذهب أنها لا تصح. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر عن يساره يعني صليا عن يساره فأدارهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلهما عن يمينه. نعم، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل. يعني إن شقت الإدارة فالإمام نفسه يتقدم فيكون بين الاثنين، أو يجعل الاثنين عن يساره أو يجعل الاثنين عن يمينه ويكون هو عن يسارهما. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولو أدرك تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه. سمع الصوت، سمع هناك صوت شخص يريد يقتدي فتأخر، أخذ يرجع قبل أن يحرم الداخل. واضح؟ يعني أنت الآن يصلي بجوارك شخص وجاء شخص آخر قبل أن يكبر الذي بالخلف، قبل أن يقول الله أكبر رجع الذي عن يمين كما يفعل يضع يده عليه فيرجع حاله، يرجع خلفه فيكبر هو بعد أن يستوي فيكبر هو. الآن هذا رجع قبل أن يحرم من الداخل، رجع الذي عن يمينه وصار خلفه قبل أن يحرم الذي جاء، فهذا لا يؤثر. نعم، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولو ولا تأخر إذا للمشقة، فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم، يقول هنا ولو أدركهما الداخل جالسين جاءوهما في الجلوس كبر وجلس عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك الإمام إما أن يتقدم الإمام وإما أن يتأخر ولو بقي على هذه الصفة فلا بأس. نعم، ولا تصح صلاة الفذ. وأما الزمن الذين يشق عليهم ما يقدرون أو يشق عليهم التقدم والتأخر مرضى فأولى لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم، ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. يقول نعم ولا تصح صلاة الفذ، الفذ يعني الفرد، إذا صلى خلف الإمام يعني وحده أو خلف الصف في صفوف فخلى خلف الصف وحده إذا صلى ركعة فأكثر فإن عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، يقول إنها لا تصح صلاته. رواه أحمد وابن ماجه. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاته، وهذا الكلام يوهم أن المرأة لها أن تصلي خلف النساء وحدها، أو أن تصلي خلف الإمام من النساء وحدها، وليس هذا مراد المرأة. فالمرأة كذلك في مصلي النساء لا تصف خلفها، لا تصف خلف الصف وحدها، إن فعلت فهي في حكم الرجل لا تصح صلاتها. نعم. فصف تام من نساء لا يمنع ابتداء من خلفهن من رجال، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. يقول إلا أن يكون الفذ خلف الإمام خلف رجل فتصح صلاته. المرأة إذا صلت خلف الرجل وحدها تصح، هذا هو موقفها. وكما جاء هذا في حديث أم سليم قال فصليت أنا واليتيم خلفه وصلت أم سليم خلفه. قال وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، يعني فإن وقفت عن يمينه صح، ولا عن يساره مع خلو يمينه. نعم. وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع ابتداء من خلفهن من رجال. وإمامة النساء تقف في صفهن نذرا، روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. مثل ما يحصل في الحرم تجد الصف تام للنساء وخلفه الصفوف للرجال، هذا ما يؤثر، يعني لا يمنع الرجال الذين يصلون خلف هذا الصف من الاقتداء بالإمام، لأنه يأتي الرجال فتأتي النساء وتصف خلف الرجال، ثم يأتي الرجال بعد ذلك فيصفون خلف النساء، فهذا لا يؤثر. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، ويليه أي الإمام من المأمومين. نعم، أعد العبارة. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. نعم. ويليه أي امرأة اقتدت بامرأة فإنها تقف عن يمينها ولا يصح أن تصح ولا يصح أن تصلي خلفها، وهذا يبعد الإلهام الذي تقدم، واضح؟ يعني امرأة تصلي مع امرأة تصلي عن يمينها ولا يصح أن تصلي خلفها. نعم. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم أخيرهن من حيث أخرهن الله. ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى. وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة، يعني كما في الرجال يقدم الشيوخ وأهل القرآن ثم الصبيان، فكذلك أيضا في النساء يقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقى وهكذا، كما يرتبهم الإمام في جنائزهم، مثل الجنائز ترتب فيقدم الأفضل فالأفضل، ويقدم الرجال قبل النساء ثم فهنا كذلك أيضا في الصلاة. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة، وظاهره وهو ظاهر كلام أحمد أن الصبي يؤخر، يعني إذا صار إذا وقف الصبي بموقف أولي الأحلام والنهى فإنه يؤخر، إذا وقف الصبي في أماكن التي يكون فيها الشيوخ وأهل القرآن فإنه يؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافح له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ. نعم. أي فرض. نعم. يقول ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى، لأن الخنثى يحتمل أن يكون امرأة وهو رجل، إلى أن قال ففذ، يعد كالذي صلى وحده، يعني كأنه في الصف وحده، صلى بجنبك كافر، أو صلت بجنبك امرأة، أو صلى بجنبك من هو من خنثى، يعني الخنثى يحتمل أن يكون امرأة، فكأنك صليت وحدك. نعم. والصلاة وصلاة الرجل وحده عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه وابن قيم أنه إن كان هناك ضرورة بألا يجد في الصف ما يكفيه، يعني لم يجد فرجة في الصف، فإنه يصلي خلف الصف وحده وتصح صلاته، ولا يصلي لا عن يمين الإمام، ولا إن كانوا اثنان أن يكون أحدهم عن يمين والآخر عن يساره، ولا يجلب أحدا، بل يصلي خلف الصف. إذا لم يجد فرجة صلى خلف الصف ولا حرج عليه، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هنا من وقف في الصف وليس معه إلا كافر أو امرأة فإنه كالذي صلى وحده. قال أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، يعني يصف معك شخص واحد، الإمام أمام ومعك شخص وأنت تعلم أن هذا الشخص محدث، فلا يصح أن تجعله مصافا لك، لأن هذا بمنزلة ماذا؟ لأن هذا بمنزلة العدم، فوجوده كعدمه، هذا وجوده كعدمه. نعم. أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، يعني صليت خلف الإمام ومعك صبي مميز، فالمذهب أن الصبي لا تصح مصافته، والراجح أن الصبي كما تصح إمامته تصح مصافته، هو اختيار ابن عقيل. نعم. أي نعم. فثثم أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل. في النفل يصح إذا التراويح أن يكون الصبي على المذهب يصافك. نعم. أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرد. نعم. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم. فإن جاء اثنان وليس في الصف إلا فرجة واحدة فالأظهر كما اختار شيخ الإسلام أنهما يصطفان ولا يسد أحدهما الفرجة ويبقى الآخر ليس هناك من يصافه، بل يصطفان ويتركان هذه الفرجة، لأن الاصطفاف واجب لا يصلي وحده، وأما سد الفرجة فهو مستحب. نعم. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف واحد، يقف عن يمين الإمام، ما وجد فرجة تذهب وتقف عن يمين الإمام، وعند شيخ الإسلام أنه يصلي خلف الصف ولا شيء عليه في هذه الحال ما دام أن الصف ممتلئ ليس فيه فرجة. نعم. لأنه موقف واحد فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة وكره بجذبه ويتبع، يعني يكره أن يجذبه وإنما ينبهه، والراجح نعم الراجح أنه ينهى عن الجذب، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، والراجح ترك ذلك وأنه لا ينبهه بل يصف وحده حتى لا يشوش على هذا المصلي. نعم. ويتبعه من ينبهه وجوبا، فإن صلى ركعة فذا لم تصح، والصحيح أنه لا يجب كما اختاره الشيخ محمد رحمه الله. نعم. يعني لا يجب على من نبه، يعني يقول يا فلان ارجع فصلي معي، أو يضع يده على ظهره يعني يغمزه بإصبعه، فالمذهب أنه يجب على هذا الذي نبه أن يرجع معه، والراجح أنه لا يجب. نعم. فإن صلى ركعة فذا لم تصح صلاته لما تقدم وكرره من الحديث. نعم. وكرره لأجل ما أعقبه به، وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. يعني يقول إذا ركع الفرد، فرد يعني وحده، أتى والإمام يصلي والصف فيه فرجان، فركع فذًا كبر دون الصف يريد أن يدرك الركوع، فقال الله أكبر وهو دون الصف، ثم ركع وأخذ يدب راكعا يمشي راكعا حتى دخل في الصف، حتى دخل في الصف، وكان دخوله في الصف قبل سجود الإمام، يعني أثناء وهو يدب راكعا. وقال لمن سمع قال: ربنا ولك الحمد. نعم، قبل أن يسجد الإمام دخل هو في الصف، دخل هو في الصف، فتصح صلاته ويدرك بذلك هذه الركعة. وهذا هو فعل أبي بكر، فقد ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. أو كذلك وقف معه آخر، يعني لما كبر وركع أثناء الركوع جاء شخص يمشي ووقف معه، وقبل سجود الإمام، لأنه قد يكون ركع في أول المسجد تكون مسافة، فأدرك، فجاءه شخص فأدركه وكبر معه. نعم. فالآن زالت عنه الفردية، فليس فذا في هذه الحالة. نعم. أو وقف معه. نعم. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. إن فعل هذا وهو لا يخش فوات الركعة هذا عبث. نعم، إذا فعله ولا يخش فوات الركعة فإن هذا من العبث. نعم. إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. نعم، قبل أن أو يقف معه آخر. نعم. كم باقي للأذان؟ كم؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. يعني اقتدى مثلا في هذا المسجد المصلي فيه، اقتدى اثنان بالإمام لكنهما في يصليان في الحوش أو يصليان في المصلى الخلفي أو في سطح المسجد، يعني في مكان تبع المسجد، في مكان الجماعة، يعني في الدور الثاني في المسجد الذي هو مكان للجماعة، فيصح حتى ولو لم يرى الإمام، بينهما وبين الإمام جدار، مثل ما يكون من النساء في صلاة التراويح مثلا، أو بعض الناس مثلا يكون المسجد باردا أو يكون، فيصلي مثلا في مكان آخر ومعه شخص، فلا بأس بذلك. ولا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط أن تتصل، ولا يشترط كذلك أن يرى الإمام ولا أن يرى بعض المأموم، لأنهم جميعا في مكان الجماعة، مثل ما يحصل في المسجد النبوي مثلا، تدخل من الباب فتجد هناك صفوف في آخر المسجد، وهنا والصف الذي أمامه بعيد، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن تكون هذه الصفوف متصلة. نعم. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. هنا الآن إذا كان المأموم خارج المسجد كالذين يصلون في الحجرات التي تطل على المسجد، فيرى من شباك، وقد يكون يرى ركعة واحدة، يرى بعض الصلاة ولا يرى جميع الصلاة، المقصود فيه رؤية، فيصح. وعند المالكية يكفي السماع، إذا كان يسمع التكبير ويسمع القراءة فيكفي، لا تشترط الرؤية، وهذا أصح، فلا فرق بين الرؤية وبين السمع، يعني سواء كانت هذه الغرفة مطلة أو لم تكن مطلة، ما دام أنه يسمع التكبير. ولكن هناك شرط على الصحيح قرره الموفق رحمه الله، أنه لا بد من اتصال الصفوف، أما على المذهب فلا يشترط اتصال الصفوف، فلو صلوا في حجرات من البيوت التي تحيط بالمسجد، سواء كانوا يسمعونه فقط على مذهب المالكية والرواية عن أحمد، أو كانوا يرونه أو في بعض الصلاة، أو يرون بعض المأمومين كما هو مذهب الحنابلة، ولا يشترطون اتصال الصفوف. والراجح أن اتصال الصفوف شرط، لأنهم الآن في خارج مكان الجماعة، ليسوا في المسجد. في المسجد لا نشترط لأنها مكان الجماعة، وأما خارج المسجد فلا بد من هذا الشرط، وهو اتصال الصفوف. نعم. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. نعم، لأن بين الإمام وبين المأموم ما لا يصح أن تتصل فيه الصفوف، يكون بينهما نهر يعني تجري فيه السفن أو طريق ونحو ذلك. والراجح وهو اختيار الموفق أن هذا لا يمنع، لأن هذه المواضع مواضع لا تصح، مواضع لا يمكن أن يصلوا فيها، فما دام الأمر كذلك تبقى الصفوف متصلة باستثناء هذا الموضع، مثل بعض البلاد التي يكون فيها الجامع واحد وتكون هناك شوارع ما تقف هذه الشوارع فيها سيارات، قد تكون مثلا من بلاد الكفر والشوارع لا تتوقف، أو يكون بينهم نهر فيصلون ويقتدون بالإمام، وبينهم وبين هذا الإمام هذا النهر الجاري، أو بينهم هذه الطرق، فلا مانع من ذلك في أصح القولين وهو اختيار الموفق. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود، ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. نعم، كما جاء في أبي داود. فيكره أن يكون ارتفاع الإمام ذراعا فأكثر. أما دون الذراع فهذا يسير، دون الذراع هذا شيء يسير. نعم. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم. نعم، المأموم لا بأس بعلوه، لأن وضع المأموم يختلف، فالمأموم تبع للإمام. نعم. كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة الذي نسميه يعني المحراب، هذا يسمى الطاق. تكره إمامته في الطاق يعني بأن يكون داخل الطاق، يعني الآن هذا الطاق إذا دخلت فيه أيها الإمام، فإن المأمومين الذين يكونوا في الأطراف لا يكمل اقتداؤهم بك، يعني لا يرون، فيكره أن يؤمهم في داخل الطاق. وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. ويكره تطوعه، إذا لم يمنع الرؤية فلا يكره ذلك. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة: إلا من حاجة فيهما بألا يجد موضعا خاليا غير ذلك. يعني يكره للإمام أن يتطوع يصلي السنة في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة، يكره ذلك لهذا الحديث وهو حديث صحيح، ولأنه يستدبر المأمومين أو المصلين أو الناس بلا حاجة. وأما غير المأموم، وأما غير الإمام من المأمومين فالصحيح أنه لا يكره، يعني لا أنه لا يكره أن يصلي في موضعه الذي صلى فيه الفريضة. ولذا صح عن ابن عمر كما في البخاري أنه صلى في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة. فالمأموم يصلي لا بأس. بعضنا يقول حتى يشهد لك، تشهد لك المواضع الأخرى، نقول هذا الموضع يشهد لك أنك صليت الفريضة والنفل، فلا يعنيها، لا يؤثرها، فله أن يصلي في موضعه وله أن يتنحى. وأما حديث يعجز أحدكم أن إذا صلى أن يأخذ عن يمينه وشماله الحديث فإن هذا ضعيف. نعم. إذن الإمام يكره أن يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة، وأما المأموم فلا يكره لو صلى في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة لم يكره. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قول إلا من حاجة فيهما، فيهما يعني في الطاق وفي كونه يصلي في موضع المكتوبة. بعض الناس يبو ضيق، يعني يريد أن يصلي فيلتفت ما في مدخل فيصلي في موضعه، فيصلي في موضعه، هنا حاجة. أو الصلاة في الطاق، المسجد ممتلئ، فإذا لم يصلي الإمام في الطاق رجع الإمام فضاع عن الناس صف، فللضيق يصلي في الطاق. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه. نعم، يعني لا يبقى متجها إلى القبلة، يكتفي بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينحرف إما إلى المأمومين أو إلى اليمين أو يقوم. نعم. فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلاً لينصرفه، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك حتى لا يزدحم الرجال مع النساء. نعم. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. يعني قبل انصراف إمامه عن القبلة، لأنه قد يتذكر الإمام شيئاً ليسجد فينتظر، ما يقوم الإمام مأموم حتى يقبل الإمام عليهم فينصرف عن القبلة. نعم. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس فيه. يعني إذا طال الجلوس ينصرف الناس، إذا أبطأ وجهه إلى القبلة لا يكره لهم أن ينصرفوا. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف. السواري التي تقطع الصفوف، الأميال التي تقطع الصفوف. نعم. عود إلى حاجة، لكن لو كان في حاجة لم يكره. نعم. تقطع الصفوف عرفا. نعم. عرفا بلا حاجة، لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. نعم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. لكن ما تترك هذه الصفوف فيصلي الناس بالشمس في يوم الجمعة، بل يصلون بينها حتى لا يضيقون على، لأن يعني هذه حاجة فتزول الكراهية. هذه الصفوف التي فيها سواري، بعض الجمع بعض المساجد الجمعة يتركونها ويضيقون على الناس في الخلف، يصلون في الشمس وفي البرد. نقول لا، إذا علمتم أن المسجد فيه أن الناس كثير ويحصل امتلال المسجد فينبغي أن لا تترك هذه الصفوف. نعم. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، لأن الصف ما ينقطع لأنه صغير. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ المنبر. يعني المسجد الذي اتخذ ضرارا مثل ما يحصل بين الأسر والقبائل ومن العداوات أو تنافس فيحصل مثل هذا، فيبنى مسجد يضار مسجدا آخر فيهدم هذا المسجد. نعم. وكره حضور مسجد وجماعة ويباح. نعم. اتخاذ المحراب، هذا المحراب المعروف اللي هو الطاق، لأن هذا يحتاج إليه في معرفة القبلة في المسجد. نعم. وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلاً ونحوه حتى يذهب ريحه. نعم، فيكره له أن يذهب إلى المسجد وفي فيه ريحة بصل أو ثوم ونحو ذلك حتى تذهب هذه الريح، لئلا يتأذى منه أهل المسجد أو تتأذى الملائكة ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.